50 languages. 18. Atten. تنظيف المنزل. Husvask. اليوم هو السبت. I dag det lørdag. اليوم لدينا وقت كاف. I dag har vi tid. اليوم ننظف المنزل. I dag vasker vi huset. أنا أنظف الحمام. Jeg vasker badet. زوجي يغسل السيارة. Mannen min vasker bilen. الأطفال ينظفون الدراجات. Ungene vasker syklene. الجدة تسقي الزهور. Bestemor vattner blomene. الأطفال يرتبون غرفتهم. Ungene rydder på rommet sitt. زوجي يرتب مكتبه. Mannen min rydder skrivebordet sitt. أنا أضع الغسيل في الغسالة. Jeg putter klesvasken inn i vaskemaskina. أنشر الغسيل. Jeg henger opp klede. أكوي الملابس. Jeg stryk tøy. النوافذ متسخة. Glasa skitne. الأرضية متسخة. Golvet skite. الأطباق متسخة. Oppvasken skiten. من ينظف النوافذ؟ Hvem vasker glasa? من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ من ستوفسيغ؟ من يغسل الأطباق؟ من تاك أوبفاسكن؟